القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار رياض السنباطي. ولد رياض السنباطي في 30 نوفمبر عام 1906 بفرسكور، حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1977، لحن للعديد والعديد من المطربين والمطربات، منح درجة الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1977 ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. توفي رياض السنباطي في 9 سبتمبر عام 1981. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية سلو قلبي، والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.